فإن رغبنا عن ذلك فليدخلنا في الإسلام طوعا أو كرها. إما أن يلتزمنا بأحكام أهل الذمة، وإلا فإنه ينتقض عهدهن، فلا يبقى إلا أن تكون حربية، تكون كافرة حربية حربية، إما أن تسلم وإما أن تقتل، نعم، أو تسترق، نعم. صلى الله عليكم. قال وروى أيضا أبو الإسلام، قال فإن رغبنا عن ذلك فليدخلنا في الإسلام طوعا أو كرها، طوعا أو كرها، أو يدخلنا، نعم، في الإسلام طوعا أو كرها، أو كرها، رغبنا في الإسلام محبة فذاك، وإلا على الأقل يتظاهرنا بالدخول في الإسلام، نعم.